ومنها لو نسجع غريقا في رمضان فدخلناه في حلقه وقلنا يفطر به فعليه الفدية. في حلقه وانتم عندكم إلى إيه؟ عندك إلى أن خليها نصفة. المذهب أنه لا فدية. المذهب أنه لا فدية إذا أفطر لإنقاذ الغريق فعليه القضاء فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.